إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء. أشرف البهي رئيسا للتحرير. ومن أمام الميكروفون تنسيم البدراوي. وطبعا مواجهة كل أسبوع بصحبة الكاتب الصحفي المتميز الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ نسيم، ربنا يخليك. الإخراج فاطمة حسن. مواجهة جديدة على الهواء، أنا هواء البرنامج العام من القاهرة. كل أسبوع الأحداث لا تنتهي ولا تنقطع، بس الإنجازات دايما في مصر هي الحوار اللي لازم كلنا نحتشد ونوجه التركيز ليه، لأن ده عنوان العصر. الحقيقة الإنجاز النهاردة إنجاز على الأرض، وإنجاز كمان مصري خارج الأرض. الإنجاز اللي على الأرض الصوب الزراعية، هذا الكم الهائل 10,000 فدان، حوالي 1200 صوبة أو 1300 صوبة. 1300 إن شاء الله عشان يوصلوا في الآخر لما يعادل 100,000 فدان بالضبط. الإنجاز اللي خارج مصر 19 سنة شباب زي الفل زي الورد، مولودين سنة 2000، بس إصرارهم وعزيمتهم وأدائهم ورجولتهم في الملعب خلت الناس كلها تتفرج على في الدور اللي قبل النهائي والنهائي، ويلفتوا انتباه الشباب اللي هم أكبر منهم وأصغر منهم إن في بادرة زرعة في مصر بتقول إحنا هو إحنا شباب مصر، إحنا اللي بننور دايما في كل مكان. طبعا إنجاز تاريخي وأسطوري وبيحصل لأول مرة. طبعا اللي ممكن تبقى كرة اليد عندنا ملهاش شعبية كرة القدم، بس في دول العالم ليها شعبية أكبر من كده، عشان كده ممكن يبقى الإنجاز فوزنا على ألمانيا العدو الشرس بالضبط، عشان كده الإنجاز ممكن يبقى برا يعني درجة تسميعه في الصحف العالمية كلها النهاردة بتتكلم عن أحفاد الفراعنة بالضبط، أكبر بكتير، وبالتالي ليه يعني أصداء أوسع، وبالتالي ليه مردود أكبر حتى على السياحة وحتى على شكل مصر وحتى على ما يقال ويتردد عن الإرهاب في مصر إلى آخره. فإحنا قدام إنجاز كبير، كفاية الفرحة. أنا عايزة بس أقول حضرتك على حاجة، كان معانا كابتن طارق محروس، ده مدير فني سابق لمنتخب شباب اليد في مصر، فقال لي حاجة، يعني هو راجل طبعا ليه رؤية رياضية، فبيقول السيستم اللي كانوا شغالين بيه وبيلعبوا بيه سيستم معمول بالورقة والقلم وتنفذ بالورقة والقلم. ففكرة وجود السيستم في مصر وأن يظهر سيستم في مصر، احنا دايما كنا بنشتكي دايما من غياب السيستم، دي كانت أشهر حاجة في أي حديث، لكن فكرة أن يبقى عندك رؤية وسيستم وتبقى ماشي عليه ودرسه صح وبتنفذه صح، ده مبشر إنجاز. وبعد كده لما تحط اسم مصر وسط المجموعة المحتكرة البطولة من 2005 لغاية النهاردة اللي هم الدنمارك وفرنسا وصربيا وكرواتيا، وتيجي مصر بعدهم، بين كل دول العالم، ده إنجاز تاريخي لازم نفخر بيه، ولازم نستعد لتكريم شعبي ورسم كبير ان شاء الله. بكره جايين، هم جايين بكره في طياره الصباح ان شاء الله، بكره الثلاثاء، واعتقد ان هيتم استقبالهم استقبال رسمي ان شاء الله. طبعا باذن الله كما تعود من السيد الرئيس. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام، مليون سلام. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول المكان يفضل يدور، يفضل يدور راح يتخلق. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول المكان يفضل يدور، يفضل يدور راح يتخلق. المكان يفضل يدور، يفضل يدور راح يتخلق. انت قوتك تكسر ثروتك، والخير يعود على امتك. انت قوتك تكسر ثروتك، تاج وتكتر ثروتك، والخير يعود على أمتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام، مليون سلام. من الإنجاز اللي في الخارج إلى الإنجاز في الداخل، 10,000 فدان، 1,200 صوبة زراعية، 1,300 صوبة زراعية. الأرقام حضرتك شايفة إزاي وشايف؟ لا لا، أرقام مذهلة، لأن أنت بتكلمي على تصور جديد للزراعة في مصر. احنا حتى المصطلح ما لفتش نظر الناس. احنا عندنا الأول مرة ما يسمى اللي احنا عاملين نقراه في الأخبار ومش واخدين بالنا، ان احنا عندنا أخيرا شركة للمحميات الزراعية الأول مرة. يعني انت وراح هتتعاقد مع أهم شركات الزراعة في العالم في أسبانيا، اللي هي يعني زي ما بيسموها الأرض الخصبة لأوروبا، المنتجات الزراعية. يعني صحيح الدنمارك وفي أماكن تانية فيها مزارع يعني شهيرة، لكن أسبانيا تبقى أخصب أراضي أوروبا، والأرض اللي بتنتج أهم يعني محاصيل القارة العجوز زي ما بيسموها. فأنت رايحة لمنطقة مختلفة، وبعد كده رايحة خارج الوادي زي ما كنا بنحلم سنين طويلة، والأول مرة بتضيف للرقعة الزراعية وبشكل علمي وبشكل واخد أحدث أساليب التكنولوجيا. بتكلمي على تخفيض في استهلاك المية، بتكلمي على محاصيل تبقى موجودة طول السنة، والجودة والقيمة الغذائية. ده اللي جاي، ده أهم حاجة بقى في الموضوع، وكنت عايز أخليه لآخر نقطة، لأنه أخيرا بقى المصريين بيأكلوا غذاء آمن. وانت عارفة والسادة المستمعين عارفين قد إيه عانينا سنين طويلة من مشكلة، يعني هو ما يتردد كثير على محاصيل زراعية كانت مثال عليها كلام كثير، سواء مبيدات فاسدة وجاية من أماكن مشبوهة وهرمونات إلى آخره. الناس فاكرة وعارفة، لأنه لسه من وقت قريب الكلام كان بيتقال. فأخيرا يعني غذاء المصريين آمن، أخيرا بقى عندنا محاصيل طول السنة، ما تقدرش مافيا تلعب بالأسعار تسيطر على حاجة. أخيرا عندنا ترشيد في المياه، وأخيرا عندنا الأهم بقى من كل ده كله، ده إنه اللي بيحصل ده بإيد الدولة المصرية وإشرافها اللي كان متساب قبل كده، يعني لعدد من رجال الأعمال أو المضاربين أو يعني كل خير مصر رايح لهم. وأخيرا الخاص يعني زي ما بيقول الاقتصاد دلوقتي بالدولة بنفسها، يعني قدرة الرئيس السيسي من ساعة ما تولى المسؤولية انه يعظم ثروات وممتلكات المصريين، مش بس حاصل في الصناعة ولا حاصل نقطة مهمة جدا، تعظيم ثروات المصريين اللي كانت ملكية عامة اللي كانت بتتآكل. يعني خدنا فترة بنبيع بنصفي مش بنبني، فاحنا بنرجع الملكية العامة للدولة وللشعب، لأن هو في الآخر الدولة هي في الآخر هي الشعب، وكيل الشعب. فبالتالي ثروات المصريين بتتعظم، مش بس حصل في الصناعه، مش بس حصل يعني، وده بسبب ان احنا مش ضد رجال الاعمال، بس بسبب ان جه في وقت مش ضد، بالعكس ان هم في بعض الناس خدته بزاويه ان احنا بنكسب على قد ما نقدر ومش مشكله الباقي، مش مشكله الباقي، مش مشكله الناس، الشعب مش مشكله الشعب. اي حاجه، المهم انا بكسب كام. في شرفاء كتير في رجال الاعمال، لكن دلوقتي حتى ما هو رجال الاعمال الشرفاء دلوقتي بيتعاملوا عن طريق الدوله، فده في حد ذاته طمأنينه للخطه، مش كل واحد بيعمل اللي هو عايز زي ما كان قبل كده بالزبط. يعني انا زارع ارض بزرع محصول معين، ما يجيش حد يزرع نفس المحصول جنبي، ممكن انا اديله موافقه على الارض لكن يزرع محصول يكمل بيه المشهد. انت عامله كمان اماكن ومصانع للتعبئه والتغليف في الاماكن اللي فيها المحاصيل دي. انت بالارقام جهزت بعد ما يخلص المشروع انك تضيفي لمصر 1.5 مليون طن سنويا محاصيل زراعيه، ده رقم طبعا اسطوري وخرافي، وصادراتها تضيف لنا كام مليون دولار. وحتى النكت من اول امبارح شغال، انه خلاص انتهى عصر القوطه المجنونه والكلام اللي ممكن بيه تختفي فتره والناس تتلعب بالاسواق. فاحنا قدام يعني مرحلة جديدة ومستوى آخر من التعامل مع الغذاء وغذاء المصريين اللي بي ملف الزراعة ملف الزراعة، وهو من الملفات برضو اللي كانت يعني لو ايه رايح الأماكن ما كنتش تتصوري انك ممكن تستصلحي فيها ولا تعملي فيها حاجة، زي ما عملت مدن جديدة في صحراء، وشوف دلوقتي ايه بيت الأسرة عاملة ازاي، وده كله راجع للمصريين. انت عملت ده كمان في الزراعة. من مواجهات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بيك. في نقطة تانية ما كلمناش فيها برضو، نقطة مهمة، لازم الناس تبقى شايفها ورصدها، فكرة إحياء الرئيس العيد العلم مرة تانية. طبعا هو كان يعني الاهتمام به، هو مش فكرة أعياده خلاص، يعني قبل 2010 كان موجود، هو طبعا موجود بالشكل الحالي اللي هو تكريم علماء مصر بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، واللي تحدد له ديسمبر ذكرى بناء جامعة القاهرة، ده موجود من 58، وكان كل سنة بيتم تكريمه، كل سنة بيتم تكريم علماء مصر، وحنا بيتم رموز تكريم رموز أدبية وغنائية وفنية، وأم كلثوم محمد عبد الوهاب، وبعد كده كمان طه حسين وآخرين، مش بس علماء بالمعنى يعني التقليدي للكلمة، انه ناس بقدموا أبحاث وعايشين في المختبرات والمعامل ومقدمين دراسات علمية ومتخصصة، لا كمان كل من قدم لمصر يعني ما يفيد أبنائها وما يفيد شعبها. توقف من بعد 2010 ورجع في 2014، رجع في 2013 في فترة المستشار عادل منصور، وبعد كده رجعوا رئيس السيسي بشكله الحالي وقف لغاية 2017، بعد كده رجعوا تاني رئيس السيسي من 2017 للنهاردة. فالفكرة انه اختيار العناصر تم تكريمها، فعلا العناصر قدمت لمصر وقدمت العلم بشكل عام وقدمت البشرية والإنسانية ما يسجل في تاريخ العلم وما يفيد المجتمعات الإنسانية كلها. ما كانش يعني مش عايز اقول انه مش مجرد احياء لذكرى عيد وخلاص موجود في سجلات اعياد المصريين، لكن في المعنى المقصود انه العلم يبقى له قيمه، انه حياتنا مش هتتقدم الا بالتخطيط والعلم. زي ما شفت انت لسه متكلمه على فريق اليد، ما جاش الانتصار او الفوز او البطوله اعتباطا، جت بالتخطيط المدروس. حياتنا كلها مش هتنهض وتتنقل نقلة مختلفة ونوعية إلا بالعلم وبالتخطيط. كان زمان الناس تقعد تتريق أن احنا عندنا اهتمام بالرياضيين أكتر وبالفنانين أكتر من العلماء، ما أعتقدش أن الكلمة دي نقدر. في اهتمام دلوقتي بكل المجالات، بكل المجالات في ملفات كثيرة مفتوحة على الساحة. جايز الفترة فاتت كان في ملفات، لكن دلوقتي كل الملفات تقريبا بقت مفتوحة فكل اللي احنا قلناه ده بقى ده موضوع حوارنا مع السادة المستمعين اللي احنا تأخرنا عليهم. معنا أول مكالمة. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل عام وأنتم بخير. حضرتك صحة وسلامة. تحياتي للكاتب الكبير الأستاذ أحمد. الله يخليك يا فندم. وتحياتي للأستاذة تنسيم بنت الدقهلية. أهلا بحضرتك. الحقيقة ثلاث موضوعات محتاجين واحد يتكلم فيهم، لكن نختار موضوع واحد علشان إيه الوقت يعني. أولا تحية لرجال اليد أسياد العالم. أنا هتكلم عن الصوبات الزراعية لأنها هامة جدا. 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب بالإسكندرية من المشروعات القومية بهدف التوسع الزراعي. إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة. بني بسواعد المصريين وأنشئ في زمن قياسي. هيوجع مصر لتكون سلة العالم القديم، لأنها نقلة غير تقليدية وتزرع في أي مكان. 1300 صوبة زراعية ضمن المرحلة الثانية في 10,000 فدان، انتاجهم بيوازي 1,000,000 فدان، شيء لابد منه يا أستاذ أحمد نظرا لتغيرات المناخ والفقر المائي والزيادة السكانية. الصوبات الزراعية نظام جديد بيحافظ على المياه بنسبة 20%، بيؤدي إلى توفير في مساحة الأرض الزراعية، بيزود الإنتاج، بيساعد على ضبط الأسواق وزيادة المعروض، جودة عالية، ما فيش مبيدات تضر بصحة الإنسان، يحقق الاكتفاء الذاتي من الفاكهة والخضروات، يؤدي إلى زيادة الصادرات. الصوبات الزراعية تغطي تكاليفها من 3 إلى 5 سنوات، تساعد في سد الفجوة الغذائية التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة بنسبة 65%، توفير فرص عمل لشباب الخريجين، بتساعد في إعادة الأراضي المتعدى عليها، عمليات الجمع مضبوطة مع تقليل الفاقد. هذا المشروع يشجع الفلاح على يعمل صوبات لزيادة إنتاجيته وتحسين معيشته. الصوبات الزراعية تساعد على إنتاج بذور خضروات محليا وتحسينها، عمل مصنع فوز وتعبئة، إنشاء مجتمعات زراعية متطورة. كل هذا يعود علينا بالعملة الصعبة لزيادة الصادرات وعدم الاستيراد. معايا أستاذ أحمد؟ معاك طبعا. ده حتى ثانية دقيقة واحدة. نظام الري الحديث بيوفر على الدولة التكاليف الباهظة المستخدمة في تسوية الأرض قبل زراعة، وهذا يرجع طبعا للخبراء الزراعيين. بعض الدول بتزرع الواطي على الواطي وبتزرع العالي على العالي، وهناك مواسير مية تطلع ل 100 متر وفوق، بتوفر ليه تكاليف الباهظة للاستثمار. شكرا لحضرتك. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. معنا تليفون تاني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله سعادة غامرة بكم جميعا وكل شعب مصر. أحمد حسن الوادي الجديد. أهلا بك أستاذ أحمد. الأول تحياتي أنا الشخصية وأهلي في الوادي الجديد للأستاذ أحمد رفعت، اللي إحنا بإذن الله تعالى في رفعة لشعب مصر بإذن الله تعالى. الله يكرم ربنا. تحيات أهل الوادي الجديد والأستاذ حسين البدراوي. شكرا لحضرتك. إحنا إنجازاتنا بقت بدري بفضل الله سبحانه وتعالى. تحياتي واهلي لاستاذ المهندس حبيبنا طبعا خالد عيد، لان احنا في اعياد وعيد ورب الكون. تحياتي من ساسو تاخف البهي، لان احنا في سعاده ان وبهاء وبهي، ربنا يبارككم جميعا. زي ما قلت يا استاذ تنسيم ومن خلال الاستاذ رفعت، ان احنا انجازاتنا خارجيه وداخليه وده عمره ما حصل. تحيه لشباب مصر اللي بيدينا امل في الحاضر وبكره اكتر واكتر باذن الله تعالى المستقبل. لان انا قسما بالله لما تعدى البرتغال بنتيجه حاسمه قاسمه وقلنا هنواجه المانيا، والله انا قلت استر يا رب وقبيل الفجر صرف ركعتي لله، اللهم اكرمنا على ايدي شباب مصر الناهض الجميل. والحمد لله لما انتصرنا امبارح قبيل الفجر صرف ركعتي لله، شكرا لكل انجاز هو انجاز لكل المصريين. اما الصور الزراعيه والانجازات، خلي بالكو اللي بيعمله رئيس نفسي، والله والله والله هو مؤيد من السماء، هو مؤيد من السماء، هو مؤيد من السماء، لان هذه ليست بانجازات، هي انجازات ربنا يبارك شعب مصر ورئيس مصر وجيش مصر. شكرا لحضرتك. معنا تليفون تاني سريعا قبل موجز واحده ونص. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته، اتفضل. احمد يوسف هاشم عبلوك من الاقصر والكرمل، اتفضل بسرعه سريعا. تحيه الى الزعيم القائد، القائد في الاقتصاد، القائد في السياسه، القائد حتى في الزراعه، وتحيه لقواتنا المسلحه المصريه. ولكن انا بوجه سؤال للاستاذ احمد رفعت، اخشى ما اخشاه ان التعاطف مع رجال الاعمال يعني يعود بالسلب علينا على هذا الانجاز العظيم من حيث الاسعار. التعاطف، فارجو ان نحن نحافظ على اسعار هذا الانجاز العظيم. سريعا بتقول ايه معلش؟ نعم، خايف من ايه؟ خايف اني التعاطف مع رجال الاعمال، التعاطف نتعاطف معهم على اساس الاسعار وعلى اساس السوق يعني. لا هو ده مش رقم رجال الاعمال، نتيجه سلبيه على اسعار. لا اولا احنا قلنا نعمل ان هي ان شاء الله نحس بيها في المستقبل القريب. اولا المشروعات كلها المعموله ملك للدوله، والدوله هي اللي بتخطط، حتى لما بقى في تواجد رجال الاعمال بيبقى بناء على خطه مدروسه ومقرره سلفا، ما عادتش الامور سابه زي الاول. ثانيا، في رجال اعمال كتير عاملين مشروعات كويسه ومساهمين في توفير فرص عمل وفي سلع مهمه وضروريه، فما نقدرش نعمم في اي حاجه. بس شكرا لحضرتك. احنا قدامنا دقيقه ونطلع موجز واحده ونص، وفي انتظار مكالمات ومشاركات طبعا الساده المستمعين. بعد الموجز بقى عشان نلحق ناخد حد من تاني. لا خلاص مفيش، ولا في ما نلحقش من الوقت الصغير، حد يسلم علينا هيكون عدى الدقيقه بالظبط. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز الواحدة والنصف. رئيس مجلس الوزراء يستعرض تقريرا أصدرته مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية. التقرير يتوقع أن ينمو اقتصاد مصر ليصبح ضمن أسرع الاقتصاديات نموا على مستوى العالم. المجلس العسكري الانتقالي في السودان يرجئ تشكيل المجلس السيادي وحل المجلس العسكري لمدة يومين بناء على طلب من تحالف قوى الحرية والتغيير. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 27 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة. القوات السورية تقصف الرتل العسكري التركي لمنعه من التقدم في محافظة إدلب شمال غرب سوريا بعد اجتيازه الحدود السورية التركية. تركيا تقيل 3 رؤساء بلديات في الجنوب الشرقي وتعتقل أكثر من 400 شخص آخرين في 29 إقليما يشتبه في صلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور. رئيس وزراء بريطانيا يلتقي المستشارة الألمانية بعد غد لمناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، بينها الوضع في إيران وسوريا. الصين تدعو الولايات المتحدة مجددا إلى العمل معها للتوصل إلى حل مقبول في النزاعات التجارية بينهما. باكستان تستدعي السفير الهندي احتجاجا على انتهاك يدلهي وقف إطلاق النار في إقليم كشمير. من القاهرة أيها السادة، قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف، قرأته تنسيم البدراوي. لقاؤنا للإخبارية تلياتكم في الثانية والنصف، حيث الفترة الإخبارية الثانية. عذر مرة أخرى لمواجهة جديدة على هوائنا هواء البرنامج العام من القاهرة. الحقيقة الإنجازات لا تتوقف على الأرض، الرسائل التي ترسلها الدولة وترسلها القيادة السياسية ويرسلها الشعب المصري لكل العالم أن مصر قادمة وبقوة، زي ما شفنا في الخبر العاجل في الموجز الأنباء هارفارد 6.7 أسرع نمو اقتصادي على مستوى العالم. يا رب نتمنى ذلك الفترة اللي جاية، خصوصا أنه حاطط مدى طويل شوية، يعني ياخد له خطتين خمسيتين ولا حاجة، فنتمنى أن ده يحصل بإذن الله. لكن عجبني المدخلات، يعني التنويع اللي حصل، الثلاث مدخلات، اتصال من الداخلية من الدهلية، واتصال من الوادي، واتصال من الأقصر. التنويع دي يعني الحمد لله أن شعب مصر حاسس باللي بيحصل، والحمد لله الناس سعيدة، لأنه هدف البرنامج ده أصلا يعني احنا بنعمل الحكاية دي، اللي بنعمل الحكاية دي لأكثر من سبب، لأنه الناس شريكة في بناء مستقبل وطنها، الناس حاسة أن دي الإذاعة الوطنية من حقهم يعبروا عن رأيهم فيها. كمان لازم كلنا نحتشد ونبقى صف واحد في مواجهة إعلام شرير. النقطة دي بتستلزم أن الناس تبقى واعية وعندها المعلومات وعندها الأرقام، علشان محدش يقدر يضحك عليها، لأنه اللي احنا بنتكلم فيه ده ربما يخلي إعلام الشر يعمل لنا فرقعة الأيام اللي جاية عشان يفسد لنا الفرحة. لازم الناس تبقى واعية، ولازم الناس تبقى حاسة فعلا بالإنجازات اللي بتحصل، وتبقى سعيدة باللي بيتحقق على أرض مصر أو من أولاد مصر، سواء في الداخل أو في الخارج، لأن احنا قدام فعلا إنجازات كان ممكن تاخد سنين طويلة علشان تحصل، الحمد لله بنسبة الزمن وبنحققها في زمن قياسي. فشكرا، ونتمنى المداخلات اللي جاية بقى الفترة المتبقية تبقى على نفس المستوى إن شاء الله. احنا معانا تليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف بيك. أنا أحمد الراوي من جنيا فرشوت. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ممكن تقفل الراديو وتسمعنا من التليفون؟ أو تبعد عن الراديو؟ بعيد جدا الراديو. حضرتك متأكد؟ بعيد. اقفل يا بعيد قوي والله، نص نص. اقفل يا حمادة بقى. شفت؟ بقولك أنا عايز أتكلم أول طبعا إنجازات من كيف ما تولى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إنجازات كثيرة لا تعد ولا تحصى. اتفضل معاك سمعينك. واخيرا طبعا الصوبات الزراعيه وشبابنا الصغير فاز باعلى مسابقه، واحنا عايزين نتكلم في حته ثانيه برضو. هل انا جوعا من اصحاب المعاشات، هل صح المعاشات الاخيره دي بتاع الرئيس اللي سحب الاستفتاء، سحب لا بالنسبه تقصد العلاوات حضرتك؟ العلاوات يعني بتترتب وهتصرف في اقرب فرصه، وبس عشان كان المبلغ كبير محتاج ترتيب ومحتاج حسابات كتير ومحتاج ان يروح لاكثر من مستوى واكثر من درجه كان لازم ياخد شويه وقت. يعني ان شاء الله قريبا، ان شاء الله قريبا هيبقى عندك العلاوات اللي اقرها الرئيس وحكم بها القضاء قبل ما يقرها السيد الرئيس. معنا تليفون اخر. الو يا ريت اللي بيتصل بينا بس يقفل الراديو او يبعد بعيد عن الراديو يسمعنا من التليفون. الو، الاتصال اتقطع، هو كان قريب من الراديو برضه. طيب ممكن يبقى طولنا عليه، يمكن قبل الموجز ولا حاجه مستنى. ممكن طب نعتذر له ان شاء الله في انتظاره مره ثانيه ان شاء الله. ليس يجدي أسبوع جاية جديدة على الهواء هوائي البرنامج العام من القاهرة. نجدد ترحيب بمكالمات حضراتكم ومعانا اتصال هاتفي. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد وازي حضرتك يا أستاذ تنسيم وكل سنة وحضراتكم طيبين يا فندم. أهلا فضلت الشيخ. الشيخ عبد الغني الديري أو النعبة حريش ناقينا وأنا يسعدني أن حضرتك بتكون عارفني قبل ما أعرف. شرف لي يا فندم. ده شيء عظيم وشرف لينا أن احنا نكلم الأستاذ أحمد. لا شرف لي والله ربنا يخليك. سلام لي حبيبي. والله يا أستاذ أحمد يعني أنا لما يعني شرحوا موضوع الصوبات الزراعية دي وأن 10,000 فدان تنتج كد 100 مليون بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله كد مليون فدان وأحد المحللين قال تكلفتها 100 مليار. تكلفة اللي هم 10,000 فدان دول 100 مليار، يعني دليل على إن الدولة بتنفخ كل قرش في محله، يعني ما فيش قرش ساغ ولا يديه واحد رايح هباء. ده دليل على ان الدولة بتحافظ على اموالها، بتحافظ على ارضها، عاوزة تزيد التنمية، تزيد الانتاج، وخاصة لما قالوا ان الاقتصاد المصري اسرع نمو في افريقيا. ده انجاز، وان شاء الله مصر هتعود كما كانت سلة العالم في العصر السابق بفضل القيادة الحكيمة وفضل الشعب الصابر اللي هو عارف ايه اللي بيتعمل. وربنا يبارك إن شاء الله ودعواتك. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد ويبارك في سيادة الرئيس ويبارك في شعب مصر وفي ارض مصر، وليكم جزيل الشكر يا فندم. شكرا ليك. اتصال هاتفي اخر. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا بحيي البرنامج العام للاذاعه المصريه. شكرا ليك. وبحيي بعرب كل ابطال مصر. بعرب بيك علي يعقوب من الزقالية. اهلا بيك يا استاذ علي. بحيي كل ابطال مصر اللي رفعوا علم مصر، وبحيي القوات المسلحه الابطال بتاعتنا العيون السائره، وبحيي السيد رئيس الجمهوريه، ويا ريت عايز اقابله واشكره على كل الانجازات اللي عملها، بيعمل يعني مشاريع لاولادنا واحفادنا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا لحضرتك. معانا اتصال هاتفي اخر. الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. كل التحيات والتقدير والاحترام لحضراتكم وفريق عمل الاستاذ احمد دفعت نجم الصحافه المصريه والعربيه. ليك تسلم فندم. شكرا. مع حضراتكم احمد عروق وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا ارض الجنينه غرب شبرا الخيمه. شكرا لحضرتك. شكرا لك يا فندم. كل عام وحضراتكم بخير. وحضرتك بألف صحه وسلامه. تحيه تعظيم وتبجيل ونظره كلها ملء العين وفوق الراس انجازات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم حقد الحاقدين والمتربصين بهذا البلد وحكومته الباسله، الحكومة الهمام برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. يعني كان الجميع عايز يجذب أو يجعل الناس تنظر إلى الجزء الفارغ من الكوب. لا يا جماعة، لأننا نحن ننظر للجزء المليء من الكوب، والحمد لله رب العالمين يكاد يكون الكوب كله امتلأ ولله الحمد. كانوا يقولون أن أقيمت تلك المشروعات العملاقة التي هي لأحفاد الأحفاد وعلى رأسها العاصمة الإدارية وقناة السويس واستصلاح 1.5 مليون فدان وأقربها، ما كان في قاعدة اللواء محمد نجيب من صوبات زراعية وخلافه. وكل هذا يروح فين يا جماعة؟ ما كله بينعكس على المواطن المصري، وبدأت ولله الحمد البشائر، بدليل أن إحدى المنظمات الاقتصادية أقرت بأن أسرع وأقوى نمو اقتصادي في العالم إحنا من ضمن الناس اللي هتكون أسرع نمو اقتصادي. وهيقول بيعود عليا بلا يا فندم، بيعود النهاردة فعلا الأسعار بدأت. يا أستاذ أحمد، أنا نفسي الشعب كده يحمد ربنا ويتفاعل خير يجده. بننزل والله الأسواق يا فندم، والله بننزل الأسواق والأسعار فعلا بدأت يعني تكون في متناول الطبقة الدنيا، مش هقول الطبقة الوسطى كمان، ده ولسه كمان اللي جاي. انا احرج ان انا اقول اسعار البتنجان النهارده واسعار الطماطم احرج. والله احرج. لا ما نحرجش ولا حاجه، دي بلدنا كلنا. لا بقى ارقامنا تسكر يا استاذه. ايه كل بتنجان وصل 1.5 جنيه وجنيه واتنين جنيه؟ الاسعار دي حضرتك اشتريت بيها؟ ايوه يا فندم، وموجوده متواجده وفي ارقى الاسواق، مش هقول في مستويات متدنيه، شبرا في ارقى المستويات، في ادنى المستويات. وفي أعلى المستويات موجودة في كل المستويات. تكون السيطرة أكبر على الأسواق، وزي ما الرئيس اتكلم على التجار والسيطرة على التجار شيء مهم في الفترة الجاية. طبعا إن شاء الله. معانا اتصال هاتفي آخر. ألو. السلام عليكم يا استاذ نسيم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. حسن بغدادي عبد القادر الاقصر. اهلا بحضرتك وبعدين في الاقصر. استاذ احمد رفعت. اهلا بيك يا فندم. اولا تحيه الى رجال اتحاد كره اليد، الانجاز العظيم الذي تحقق ينسب طبعا هو الفضل لله اولا وينسب لهؤلاء الرجال. برضو الشباب بتوعنا 19 سنه دول اللي هم شرفونا ورفعوا على مصر عاليا خفاقا في بفوزهم بكاس العالم ناشئين في مقدونيا، ده انجاز عظيم عظيم عظيم يعني يستحقوا عليه كل تقدير، وده يعني يعني يعني باذن الله تعالى ساتريس يستقبلهم في المطار لما يجي ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه برضو تحيه لكل يد عامله شاركت في الانجاز العظيم بتاع اللي هو في قائد محمد نجيب اللي هو في الصوب الزراعيه دي، بشاير اللي يعني باذن الله هيستفاد منها الشعب المصري، ولسه في الخير قادم قادم يا استاذ احمد في الايام المقبله ان شاء الله، في امور كثيره ومشاريع كثيره ان شاء الله يعني اكثر بكثير باذن الله. نعم استاذ احمد اكثر بكثير اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله المستقبل كثير باذن الله تعالى، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. شكرا لكم يا استاذ احمد. شكرا لحضرتك. لحضرتك. معانا تليفون اخر. الو. قبل ما ناخده بس نقول رقم حصل الاسبوع. ايوه ممكن انتظرنا لحظه. قدام اعلى محصول سكر في تاريخ مصر، معدين 2.5 مليون طن بزياده اكثر من 350 الف طن عن كل عن اعلى زياده قبل كده. اللي حصل بقى انه مزارع البنجر ومساحه الارض اللي دخلت فيه الموضوع في المنيا هي اللي عملت ده معناه ان احنا ماشيين في الطريق الصح. لو ده حصل بقى في الفتره اللي جايه في كل المحاصيل هنبقى رايحين لمنطقه ثانيه خالص. تمام. معانا اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متعرف بيك محمد عادل نجا حمال. اهلا بيك يا استاذ محمد. الله يسلمك. الصوبات المشروع الصوبات الزراعيه رصيد عظيم واضافه جميله ورائعه لانها ارض المستقبل الواعد لابناء مصر، فهي فخر لنا جميعا، ونتمنى ان تعمم تلك الانجازات الزراعيه الضخمه بعد ان انطلقت المعدات الثقيله صوب بني سويف والمنيا لتصل الينا ان شاء الله تعالى في قنا قريبا. نتمنى ان شاء الله انه الاتجاه او المرحله اللي بعد الجايه للصعيد ليتناول ابناء الصعيد الخضروات والفاكهه الصحيه. واريد ان انوه يا استاذ احمد على امر هام جدا وخطير، وهو لابد من مواجهه الزياده السكانيه الرهيبه. الزياده السكانيه التي ستلتئم كل محاولات الدوله لينعم ابناء مصر بالرواج الزراعي وما الى ذلك. في ملحوظه استاذه تنسيم، يا ريت نداء للهندسه الاذاعيه لان في خروشه في في في في الراديو وفي الصوت كل دقيقه بمعدل مرتين خروشه، فيا ريت يكون في يعني. حاضر. كل سنه طيبين وحضرتك بالف صحه وسلام. هم سامعيننا دلوقتي. اخر اتصال هاتفي في فترتنا النهارده. الو. الو. ايوه. صباح الخير. صباح النور. تحياتي لحضرتك وتحياتي طبعا لاستاذنا الاستاذ احمد رفعت. تعرف بيك استاذ محمد جامع ابو شامه. اهلا بيك. الله يخلي سعادتك. مواطن مصري. اللي بيتعمل ده يا استاذ احمد شيء يعني شيء يجب ان الناس فعلا تامن ان الدوله دي شغاله بيد نقيه، ايدي نقيه شغاله لتعمير هذا البلد. وبنقول للجماعة بتوع الإشاعات كفاياكم كلام على المترو، وكفاياكم كلام على مرتبات الناس الغلابة اللي قاعدين في الجبال وبيقعدوا 8-24 ساعة في 24 ساعة في الجبال حافظين على أمن هذا الوطن، لأن أنا رجل محارب قديم وأعرف يعني إيه الحدود، وأعرف إيه هي الصحراء، وأعرف إيه هي الرملة، وأعرف إيه المية الغير منتظمة، وأعرف إيه النومة. وانت نايمين على حرير وبتاكل فطير وبتناموا على السرير ويتكلموا على الناس اللي مرتبه كام وبتاع كام مرتب ايه. الجندي ده لا يقدر بمال، اللواء المحترم المهندس المحترم ده لا يقدر بمال. في ايه انت بتدي ايه؟ ارجو الناس بطل كلام والاشاعات، لان احنا قرفنا من الاشاعات وخلاص. اشاعاتكم بقت لمؤاخذه زي الطبيخ البايت، خلاص انتهى موضوعكم. نرجو ان هم يكفوا عن الكلام ده، لان الشعب المصري بلغ الوعي وبلغ الرشد. بلغ الرشد الشعب المصري. رد عمليا على الارض زي ما انت شايف يا استاذ محمد. نعم على الارض الواقع. شكرا لحضرتك. شكرا يا احمد بيه. شكرا يا فندم. شكرا استاذ تنسيق. وفي النهايه طبعا الانجازات المصريه لن تتوقف باذن الله. لن تتوقف ان شاء الله. الاسبوع الجاي يبقى في حديث عن انجاز جديد وفتح جديد. ويعني الارض دايما بتتحدث ومصر دايما ولاده. كل تحيه لفريقنا في كره اليد. ان شاء الله هنشوفكم وانتم بتتكرموا. الانجازات اللي على الارض هنشوف افتتاحات قادمه. يعني هي دي مصر. مش هنقدر نقول اكتر من كده. بالظبط. كل تحيه لعلماء مصر. كل تحيه للناس اللي بنوا بصواعدهم اللي شفناه في مشروع الصواب. يا مصر ما فيش احزان. يا مصر يا مان. يا مصر ما فيش احزان. تحية تقبلوا تحيتنا في مواجهة اليوم خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيسا للتحرير، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت صاحب المواجهة، وفاطمة حسن الإخراج. وتقبلوا تحياتي تنسيم البدر. وبيقرب لنا بكرة بكرة كمان وكمان. No.